ولا غدار يا زمن المصلحة بتلف زي المروحة، ناس عايشة فوق وناس عايشة تحت، كل البشر متمطوحة. مطوا على مين؟ الكينجا ملوك بيبو بيقول لك مصريا على موقع دي جي كيمو. يلا بينا ماندو العالمي. غدار يا زمن المصلحة بتلف زي المروحة، ناس عايشة فوق ناس عايشة تحت، كل البشر متمرجة. رسوم عليك وش الجد المحترم باين تد، يبقى انا عايش ازاي مؤدب وانا في وقع قلة اداب، ببيع صحاب البياعين واجيب مكانكو كوتشين، يشيلوني لو رحت فين مش خاينين، واشتري كلب كوتش بيت يحرسه ما يبصش لقوتش، بمصر دولار او كويتي شارع سيدي. سيدي بشري شارع الجبلاي، فيها 2 مليون قبضاي، ابا نبي بودا اشرف كينج بيقول جايز لاي حكاية، ابا نبي بودا عامل سين ازايك فاشل يا عبيد، سيدي بشري الجبلاي ما طريش بنرقدو افضل في البيت، خايب طلع بيت يا سب زود غرور وخلت عم ما بقاش يشوف حد، يا دنيا خد حقن في تامين مرام، ناقص بنيتين الجماعة فضلوا في جروم يقطعوا، ويشكر فاتي اللي مع جنس ناعم بيرجعوا، عشان فرحتني شوية وأجرتلي عربية، رحت الساحل قالوا عليا وحسدوا فيا، العين جابتني بيتي صوب قالوا ده عدى وبقى حاجة، من يوم الدنيا نحس يابا هزود دبابة، انا قلبي عمره ما اتكسر يمكن كتير حب وخصر، ما زعلش ده في زعله انبسط مع جماتون زي العسل، يمشي اللي يمشي عليه مش باخد انا جيبه وحده، ما انا مش هشغل افترقنا وحاجات حزينة لتامر عاشور، الله الوكي الله المعين يعني على باقي السنين، على كوكب المتكتريه انا حزين، مقدرش اقول غير رب معنا في كوكب قلسي مش تبعنا، الناس كلها جالها لعنة احنا وقعنا. اكابونجا ما تسألوا ويطلع مين في ورق الكوتشينة، يلا من عدر طاق في الكوتشينة علشان تقعد يا لوستينة، مش ناقصة معتي احنا اصلا مفوتين بتوع ربنا، تخرب بنخرب يا ابنها تخطأ معانا ده عندها، لو مش مصدق الكلام اسأل ماميته شوف ردها، يا بنت تجي الدنيا دي كفاية انك بتحس بيا، هي اللي عذب اللي فيا هي اللي ليا، ابويا قلبي في اختيار خدتلي رأيها بقرار، محافظة لك على اسرارك ام عيالك، ده المنعرف خد فرصتك لو طال جالوب بيموت، واللي ملوش لازمة تعارك ما عدى عاملة صياد، اوعك تنخ يا منجه هتكش سيتك ينتهي، اسأل معارف كشق الحياة وعارف تاريخها واصلها، ابا نبي بو ده كينج البلد، ابا نبي بو اخضر اسد، سيدي بشري شارع الجبلاية عمرنا ما شغلنا العدل، الديشة عثمان منجه تسلم يا ديشة عمه، الديشة عثمان قلبه ميت ده عمي الناس كلها، احنا مروحة كتير بقى مجرم لكن بالاحترام، ارواح عم الدنيا دي والدنيا هنا تمام تمام، كابونجا دبابة مجال وماندو اعلن احتلال، والشمس الناس في كلمات عصريا على موقع دي جي كيمو، مصطفى دولسي كاليدون هيبطر قصود ويهي